أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. إلهنا أحسن الله إليك. هذه سورة المنافقون مدنية يخبر الله فيها عن المنافقين الذين يظهرون الإسلام والإيمان ويبطنون الكفر وهم كفار أكفر من اليهود والنصارى أكفر من المشركين المعلنين للكفر. كانوا إذا جاءوا للنبي يقولون نشهد إنك رسول الله، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فيظهرون للرسول وللمؤمنين أنهم مؤمنون ومصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المنافقون كاذبون في قولهم نشهد، قولهم نشهد هذا كذب. أما أن محمد رسول الله فهذا حق، الله شهد به، ولهذا قال تعالى والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في قولهم نشهد. اتخذوا أيمانهم جنة. إذا كان منهم بعض أو ظهر منهم بعض المخالفات التي تدل على نفاقهم جاءوا يعتذرون إلى الرسول ويحلفون، يحلفون بالله إنهم ما قالوا كذا ولا فعلوا كذا، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فهم يتخذون أيمانهم جنة يعني وقاية يتقون بها، يتقون بها سلطة المسلمين وما قد يعاقبون به على بعض أقوالهم وأفعالهم. فدأبهم الكذب والحلف الفاجرة، والحلف الفاجرة. فصدوا عن سبيل الله، صدوا بأنفسهم وأعرضوا عن سبيل الله، عن طريق الحق، عن الإيمان بالله، عن الصراط المستقيم.